إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ محمد، البعض من النساء تسافر للحج مع مجموعة من النساء وليس لها محرم، ما حكم ذلك وهل يسقط عنها الحج في مثل هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس لها أن تحج مع نساء بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس وقال: لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزو وأن ينطلق فيحج مع امرأته، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل معها نساء، ولا هل هي شابة أو عجوز، ولا هل هي حسنة أو قبيحة، ولا هل هي آمنة أو غير آمنة. قال علماء الأصول: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذه قاعدة صحيحة، لأنه إذا كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل لينزل الحكم على محل قابل له. والحاصل أن هؤلاء النساء اللاتي يسافرن بلا محرم آثمات من حين أن يخرجن من بلدهن إلى أن يرجعن إليه. ولا يحل للمرأة أن تحج بلا محرم، وإذا بقيت بدون محرم إنه لا حج عليها أصلا، لأن هذه المرأة التي ليس لها محرم لا تستطيع السبيل إلى البيت بوجه شرعي، والعجز الشرعي كالعجز الحسي، عليها أن تنتظر حتى ييسر الله لها محرما تحج معه. وإذا ماتت ولم ييسر الله لها محرما تحج معه فليست بآثمة. لكن هل يجب أن يقضى عنها الحج من تركتها أو لا يجب؟ في هذا خلاف بين العلماء. شكرا للسائل، معنا مكالمة الآن. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. الله يخليك، في سؤالين أبغى أستفسر عنهم. أي. السؤال الأولاني، لو الواحد نام على صلاة الصبح لما تطلع الشمس، هل لما يصليها يقرأ الأذكار برضه؟ نعم. هل لو الواحد نام على صلاة الصبح، أي، هل برضه يقول الأذكار الصباح والمساء عادي؟ أي نعم. أولا، ما الذي جعله ينام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟ إن كان هذا دأبه. نعم. أقول: ما الذي جعله ينام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؟ والله هذا سؤال. هو إن كان هذا الرجل يفعل هذا دائما وأنه لا يبالي بصلاة الفجر سواء صلاها في الوقت أم بعد طلوع الشمس، فإن هذا لا تقبل صلاته، لأنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أما إذا كان شيئا طارئا بحيث يكون نسي أن يوقت المنبه، أو اعتمد على شخص يوقظه ونام الشخص، هذا معذور. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وتلا قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. طيب، لذلك يجب على المرء المسلم أن يحتاط لنفسه في هذا، وأن يجعل عنده منبها قويا ينبهه لصلاة الفجر، وإن لم يكن فليوصي إلى أحد من أهله، وإن لم يكن عنده أهل فليوصي إلى أحد من أصحابه يوقظه لصلاة الفجر. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ليه مال في الزكاة ولي عم زوجها متوفي وكده وعندها أولاد، فهل يجوز أعطيها من الزكاة؟ إذا كانت فقيرة محتاجة فأعطيها من الزكاة. أيوة، لأن الزكاة على القريب زكاة وصلة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. طب وهل برضو طب بالنسبة لأختي بتدرس في الجامعة؟ نعم. أختي تدرس في الجامعة، هل أعطاها المال أعتبره من الزكاة ولا ما يجوز؟ ما دامت مستغنية وليست بحاجة فلا يجوز تعطيها من الزكاة. لا يجوز؟ لا يجوز إذا كانت لا تحتاج. لا، هو والدي اللي بيصرف عليها. أه؟ والدي بيصرف عليها وهو يعني يدوب على قد حاله. ما دامت هي مستغنية فلا يحل لك أن تعطيها من الزكاة. أوه. طيب، شكرا للأخ. طيب شكرا يا شيخ، شكرا، جزاك الله خير. يرى البعض من الناس أن الإنسان إذا أدى فرضه ينبغي له أن يكتفي بذلك ولا يكرر الحج، ما صحة ذلك شيخ؟ نرى أنه من جهة الوجوب صحيح، أنه إذا أدى الفريضة سقط عنه الوجوب، وأما أن يسقط عنه الاستحباب فلا، الإنسان يستحب له أن يحج كل عام إذا تيسر، لكن لو فرض أنه ترى شيء أفضل من حج النفل فليصرف ذلك فيه، فليصرف النفقة فيه. مثاله: لو كان رجل فقير محتاج للنكاح فإن صرف الدراهم التي يريد الحج بها نفلا إلى هذا الرجل ليتزوج أفضل من صرفها في الحج. وكذلك لو وجد شخص لم يؤدي الفريضة ولا يستطيع، أي ليس عنده مال يحج به، فصرف ماله في حج هذا وترك الحج بنفسه، فإن هذا خير، لأنه هنا يعين على حج واجب في الأصل، لأنه هنا يعين على حج واجب في الأصل، كان أفضل من حجه نفلا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.